بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة يوسف، المقطع من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة. نسأل الله فضله ورحمته. ومن مقاصد سورة يوسف وصف الكتاب بالإبانة المتضمن العدل في الأحكام والصدق في الأخبار. ومن مقاصد السورة أيضا بيان منزلة العفة. ومن مقاصد السورة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيه بمن مضى من إخوانه المرسلين فيما لاقوا من أقربائهم، فيهون عليه ما يلقى في حياته من أقاربه الكافرين. ألف لام راء، تقدم الكلام على نظائر الحروف المقطعة وأنها انتصار للقرآن. تلك أي الآيات العظيمة العالية، آيات الكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعدي، أو يكون متعديا بمعنى أنه الحق أي أظهره. المبين أي البين في نفسه أنه جامع معجز لا يشتبه على العرب بوجه. والبيان إظهار المعنى للنفس بما يفصله عن غيره، وهو غرض كل حكيم في كلامه. ثم علل الإبانة بقوله معبرا بالإنزال لأنه في سياق تكذيبهم، فقال إنا أنزلناه، والنون نون العظمة أي الكتاب وهو القرآن العظيم. إنا أنزلناه أي الكتاب وهو القرآن العظيم. قرآنا سمي بعضه بذلك لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض. عربيا ولعل إنزاله كذلك بقوله لعلكم تعقلون. قال ابن جزري لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربية. لعلكم تعقلون أي على رجاء من أن تعقلوا ما يراد منكم. قال البقاعي وهذه الآية تدل على أن اللسان العربي أفصح الألسنة وأوسعها وأقومها وأعدلها، لأن من المقرر أن القول وإن خص بخطابه قوم يكون عاما لمن سواهم. نحن نقص عليك، تقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص، أي نحن نقص لا غيرنا، ردا على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم إنما يعلمه بشر. وعظم هذه القصة أو عموم القصص بمظهر العظمة، وأكد ذلك بقوله أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق. والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه. بما أوحينا أي بسبب إيحائنا، بما أوحينا إليك هذا القرآن الذي قالوا فيه إنه مفترا، فنحن نتابع فيه القصص قصة بعد قصة، والحكمة حكمة في أثر حكمة، حتى لا يشك شاك ولا يمتري ممتر في أنه من عند الله وبإذنه. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم. ولما تم ما أراد من تعليل الوصف المبين أبدل من قوله أحسن القصص قوله إذ قال يوسف لأبيه. قال ابن جزي إذ قال العامل فيه اذكر المضمر أو القصص. إذ قال يوسف أي يوسف بن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام، لأبيه، وبين أدبه بقوله مشيرا بأداة البعد إلى أن أباه عالي المنزلة جدا، فقال يا أبتي، أي يا أبي، والتاء للمبالغة. وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. قوله إن تاءه للتأنيث لأنه يوقف عليها عند بعض القراء بالهاء. إني رأيت، أي من الرؤيا التي هي رؤية في المنام، وفرق بين حال النوم اليقظ في ذلك، بألف التأنيث 11 كوكبا، أي نجما كبيرا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة، يعني لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، والسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. قال، يعني قال عالما بأن إخوته سيحسدونه على ما تدل عليه هذه الرؤيا إن سمعوها، يا بني، مبينا شفقته عليه قائلا له لا تقصص رؤياك على إخوتك. إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد، فيكيد لك كيدا، يقول فيبغوك الغوائل ويناصبوك العداوة ويطيع فيك الشيطان، والكيد إخفاء عمل يضر المكيد. قال البقاعي في الآية دليل على أنه لا نهي عن الغيبة للنصيحة، بل هي مما يندب إليه. إن الشيطان للإنسان، أي عامة ولا سيما الأكابر منهم، عدو مبين، أي واضح العداوة، فيوقع العداوة بما يخيله من فوت الحظوظ بتركها. قال البقاعي في الآية دليل على أن أمر الرؤيا مشكل، فلا ينبغي أن تقص رؤياك على، يعني إلا على شفيق ناصح، وكذلك يجتبيك يختارك، فالاجتباء الاختيار والاصطفاء. ربك المربي لك بالإحسان للملك والنبوة، والمعنى وهكذا يجتبيك ربك، فكما أراك ربك الكواكب والشمس والقمر لك سجودا فكذلك يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قيل هي عبارة الرؤيا، واللفظ أعم من ذلك، ويتم نعمته بالنبوة عليك وعلى آل يعقوب، يعني ذريته، أي جميع إخوتك ومن أراد الله من ذريتهم، فيجعل نعمتهم في الدنيا موصولة بنعمة الآخرة، كما أتمها على أبويك من قبل، أي من قبل هذا الزمن. ثم بين الأبوين بجده وجد أبيه، فقال إبراهيم وإسحاق، أي إبراهيم بالخلة وغيرها من الكرامة، وولده إسحاق بالنبوة، وجعل الأنبياء والملوك من ولده. إن ربك عليم، أي بليغ العلم بمواضع الفضل ومن هو أهل للاجتباء والنعمة. حكيم، أي بليغ الحكمة في تدبيره خلقه، والحكمة وضع الأشياء في أثقل مواضعها. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.